عقدت قراني على إحدى النساء بعد إعطائها المهر أي الصداق، وأردت أن أدخل بها فرفض أبوها حتى أجهز لها 3 غرف كاملة، وأنا لا أستطيع ذلك، فهل يجوز لي أن أدخل بها دون علم أبيها؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس لك ذلك، ليس لك الدخول بها إلا بعلم أبيها وأهلها، لئلا تهم بالشر ولئلا يقع بينكما فتنة. والواجب عليك أن تنفذ ما قاله أبوها أو تحتكم معه إلى الشرع القول الشرعي، وأما أن تخالف ذلك وتخلو بها وتصل بها وحدكما لا، لأن يعني هذا يسبب شرا كثيرا وفتنا كثيرا وعواقب وخيمة. الواجب عليك الصبر وحل المشاكل بالطريقة الحسنة، بالتفاهم مع والدها، بتوصيل بعض المصلحين حتى يصلحوا بينكم، فإذا لم يتيسر الصلح فبالتراضى إلى القاضي الشرعي حتى يحل المشكلة التي بينكم. هذا هو الواجب عليك. نعم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.